بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: في قلوبهم مرض شك ونفاق، فهو يمرض قلوبهم يمرض من أمر فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها. فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به، ولهم عذاب أليم مؤلم بما كانوا يكذبون كانوا يكذبون بالتشديد. أي نبي الله وبالتخفيف، أي قولهم آمنا، يعني يكذبون في قولهم آمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول تعالى: في قلوبهم مرض شك ونفاق. وأصل المرض السقم، ضد الصحة. يقول ابن جرير: يقال ذلك في الأجساد والأديان. فأخبر جل ثناؤه أن في قلوب المؤمنين مرضا، وإن معنا تبارك وتعالى بخبره عن مرض قلوبهم الخبر عن مرض ما في قلوبهم من الاعتقاد. نعم، هناك الأمراض الحسية التي تعتري الأجساد، وهناك الأمراض المعنوية التي تعتني القلوب والأديان من الملوثات، من الشهوات والشبهات، بدءا بالنفاق والكفر، وانتهاءا بالمعاصي صغارها وكبارها، كما في قوله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، قلبه ضعف شهوة. يقول القرطبي: قلوبهم مرضى لخلوها عن العصمة والتوفيق والرعاية والتأييد. ثم نقل عن ابن فارس قوله: المرض كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة أو نفاق أو تقصير في أمر. والقراء مجمعون على فتح الراء من مرض، إلا ما روى الأصمعي عن أبي عمرو أنه سكن الراء. الإجماع على أن الراء مفتوح مرض. حكى الأصمعي عن أبي عمرو أنه قال مرض. المرض الذي في قلوبهم عند المؤلف هو الشك والنفاق. ولذا يقول ابن جرير رحمه الله: والمرض الذي ذكره الله جل ثناؤه أنه في اعتقاد قلوبهم الذي وصفنا هو شكهم في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله، وتحيرهم فيه، فلا هم به موقنون إيقان إيمان، ولا هم له منكرون إنكار إشراك، ولكنهم كما وصف الله عز وجل مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى المؤمنين ولا إلى الكفار. ولذا جاء وصفهم في الحديث بأنهم كالشاة العائرة، نعم، بين إيش؟ بين غنمين، ما تدري تروح مع هؤلاء أو مع هؤلاء. وأبلغ من ذلك قوله تعالى: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، نسأل الله العافية. فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها. يقال فلان يمرض في هذا الأمر، أي يضعف، يعني يضعف عزمه ولا يصحح الروية فيه. فزادهم الله مرضا، فزادهم الله مرضا. هل هذا خبر أو دعاء؟ هل هو دعاء عليهم بأن يزيدهم الله سبحانه وتعالى مرضا إلى مرضهم، أو أنه خبر عن واقعهم؟ يقول القرطبي: قيل هو دعاء عليهم، ويكون معنى الكلام زادهم الله شكا ونفاقا جزاء على كفرهم، وضعفا على الانتصار، وعجزا عن القدرة. وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز الدعاء على المنافقين، لأنهم شر خلق الله. وقيل هو إخبار من الله تعالى عن زيادة مرضهم كما في الآية الأخرى: فزادتهم رجسا إلى رجسهم. هذا خبر. يقول: وقال أرباب المعاني من أرباب المعاني عنده؟ نعم، لا، نعم، أرباب المعاني أهل السلوك الذين ينظرون إلى حقائق الأمور. نعم. وقال أرباب المعاني: في قلوبهم مرض، أي بسكونهم إلى الدنيا وحبهم لها وغفلتهم عن الآخرة وإعراضهم عنها، فزادهم الله مرضا، أي وكلهم إلى أنفسهم وجمع عليهم هموم الدنيا، فلم يتفرغوا من ذلك إلى الاهتمام بالدين، ولهم عذاب أليم بما يفنى عما يبقى. وقال الجنيد: علل القلوب من اتباع الهوى، كما أن علل الجوارح من مرض البدن. جاء في الحديث: من أصبح والدنيا إيش؟ نعم، فرق الله، نعم، وجعل إيش؟ فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، وهذا بخلاف من جعل الآخرة همه. والزمخشري يقول: استعمال المرض في القلب يجوز أن يكون حقيقة ومجازا، فالحقيقة أن يراد به الألم كما تقول في جوفه مرض، والمجاز أن يستعار لبعض أمراض القلوب كسوء الاعتقاد والغل والحسد والميل إلى المعاصي والعزم عليها واستشعار الهوى والجبن والضعف وغير ذلك مما هو فساد وآفة شبيهة بالمرض، كما استعيرت الصحة والسلامة في نقائض ذلك. زمخشري يقول: المرض هنا يحتمل أن يكون حقيقة وأن يكون مجاز، مرض القلوب. فإذا كان حقيقة فعلاجه الطب، وإذا كان مجاز على رأيه فعلاجه في نصوص الوحيين، علاجه في الكتاب والسنة. على كل، مسألة الحقيقة والمجاز مسألة كثر الكلام فيها، وعلى كل، الذي ينفي الحقيقة في سواء كان في القرآن أو في السنة أو في كلام العرب له أن يقول أن هذه حقيقة وليست مجاز، وهي وإن لم تكن حقيقة لغوية إلا أنها حقيقة شرعية. والحقائق كما هو معروف ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية. زيادة المرض، نعم، وين؟ اي اي عذابهم الأليم بما تعلقوا به مما يفنى، وهذا مشاهد متعلق بالدنيا وأحبها وأحب شيئا من متطلباتها عذب به، هذا شيء مشاهد. فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به، بما أنزله من القرآن لكفرهم به، كما في الآية الأخرى زادتهم رجسا إلى رجسهم. ابن جرير رحمه الله يقول زادهم الله بما أحدث من حدوده وفرائضه التي لم يكن فرضها قبل الزيادة التي زادها المنافقين من الشك والحيرة، إذ شكوا وارتابوا، فالذي أحدث لهم من ذلك إلى المرض والشك الذي كان في قلوبهم في السالف من حدوده وفرائضه التي كان فرضها. كما زاد المؤمنين به إلى إيمانهم الذي كانوا عليه قبل ذلك بالذي أحدث لهم من الفرائض والحدود، إذ آمنوا به إلى إيمانهم بالسالف من حدوده وفرائضه إيمانا كالذي قال جل ثناؤه في تنزيله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالزيادة التي زيدها المنافقون من الرجاسة إلى رجاستهم هو ما وصفنا، والتي زيدها المؤمنون إلى إيمانهم هو ما بينا، وذلك هو التأويل المجمع عليه. الآن المرض الذي أصيب به المنافقون في قلوبهم سببه شكهم ونفاقهم وريبهم وتكذيبهم النبي عليه الصلاة والسلام في الباطن، فكلما جاءهم أو كلما نزلت آية شكوا فيها، فانضاف شك إلى شك، كلما جاء حد أو فرض من فرائض الله شكوا فيه وارتابوا فيه وكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام، فزاد مرضهم إلى مرضهم الأول. ويقول الرازي: تأويل زيادة المرض من وجوه. الأول: يحمل المرض على الغم، فهؤلاء لما اشتد عليهم الغم باستعلاء شأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الله تعالى ذلك فقال: فزادهم الله مرضا. يعني لما يصيبهم من الحسرة والغيظ بارتفاع شأن النبي عليه الصلاة والسلام بظهور دينه، فزادهم الله مرضا أي زادهم غما على غمهم بما يزيد في إعلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني: أن مرضهم وكفرهم كان يزداد بسبب ازدياد التكاليف، وهذا الذي أشار إليه الطبري رحمه الله. الثالث: أن المراد المنع من زيادة الألطاف، فيكون بسبب ذلك المنع خاذلا لهم، يكون المنع خاذلا لهم. الرابع: أن المراد بالمرض الفتور في النية، يعني المراد به الضعف. الخامس: أن يحمل المرض على ألم القلب، وذلك أن الإنسان إذا صار مبتلا بالحسد والنفاق ومشاهدة المكروه صار ذلك سببا لتغير مزاج القلب وتألمه، وهذا أولى الوجوه. يحمل المرض على ألم القلب، فيكون المرض، يعني إذا قرنا بين كلام الزمخشري والرازي يكون المرض حقيقي، يكون مرض القلب المحسوس وسببه ما يهجم على القلب مما يثير الحسد والغل والنفاق، وهذا أمر مشاهد محسوس. إذا رأى الإنسان ما يكرهه أو أثيرت حفيظته بكلام واستغضب يتألم قلبه ويتحسر ويحس بالألم، لا سيما إذا كان عنده شيء من مرض القلب العضوي، نعم يزداد مرض. لكن الذي قرره أهل العلم أن المرض مرض معنوي، فقد يكون الكافر والمنافق من أسلم الناس قلبا بالنسبة للعضو المعروف القلب الحسي، وهو مع ذلك من أمراضهم قلبا من الناحية المعنوية. ولا شك أن المرض المعنوي له أثر في الحسي، لكن من كان خاليا قلبه عن ما يطلبه الله سبحانه وتعالى منه ممن لم تبلغه شريعة مثلا، هذا قد يكون قلبه سليم. لكن المنافق المذبذب الذي لا يعرف أين اتجه، هذا وإن قرر الأطباء سلامة قلبه إلا أنه مريض ولا بد، لأن من أعرض عن الله وأعرض عن ذكر الله كما أخبر الله سبحانه وتعالى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وهذا الضنك وهذا الحسرة وهذا الضيق لا بد وأن يؤثر في القلب تأثيرا حسيا بعد تأثيره المعنوي. الرازي يقول هذا أولى الوجوه، لأنه الحقيقة على حد زعمه، لأنه يرى تقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز. ولهم عذاب أليم مؤلم، الأليم المؤلم الموجع. يقول ابن جرير الأليم هو الموجع، ومعناه لهم عذاب مؤلم بصرف مؤلم إلى أليم، كما يقال ضرب وجيع بمعنى موجع. والله بديع السماوات والأرض، يعني مبدع. ثم نقل عن الضحاك كل شيء في القرآن من الأليم فهو الموجع. والزمخشري يقول يقال ألم فهو أليم، كوجع فهو وجيع. ووصف العذاب به نحو قوله تحية بينهم ضرب وجيع، وفيه رمز إلى قبح الكذب وسماجته، وتخيل أن العذاب الأليم لاحق بهم من أجل كذبهم. وفيه رمز إلى قبح الكذب وسماجته، رمز، نعم يعني إشارة، نعم نعم. وتخييل، إيش تخييل؟ هذا كلام الرازي، كلام الزمخشري، هذا كلام الزمخشري. فيه رمز إلى قبح الكذب وسماجته، وتخييل أن العذاب الأليم لاحق بهم من أجل كذبهم. كلام صحيح ولا لا؟ نعم، يعني هناك من طوائف المبتدعة من يرى أن العقوبات المذكورة في النصوص المرتبة على بعض الأعمال إنما هي مجرد تخييل لحث الناس على العمل، وهذه الطائفة ومن يقول بهذا القول تكلم عنه شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع كثيرة من كتبه، وسماهم أهل التخييل، يعني بدأ من التدمرية وغيرها. لكن الزمخشري ما يثبت العذاب، العذاب الحقيقي بالنسبة للمعتزلة بالنسبة لعذاب القبر يثبتونه ولا ينفونه؟ ما يثبتونه، ينفون عذاب القبر، وينفون أيضا استمرار العذاب في النار وأنها تفنى، وإن كان بينهم خلاف هل تفنى بالكلية أو تفنى الحركات دون الأشخاص. المقصود أن هذا قولهم في الجنة والنار أيضا. ولهم عذاب أليم مؤلم بما كانوا يكذبون، بالتشديد أي نبي الله، يعني بما كانوا يكذبون نبي الله صلى الله عليه وسلم، وبالتخفيف يكذبون، والمراد في قولهم آمنا. بن جرير رحمه الله يقول اختلفت القراءة، هذه عبارته، اختلفت القراءة جمع قارئ، ككتب جمع كاتب، بعض الطابعين التفسير يعدل ويقول القراء، نعم تصرف على المألوف. يقول اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأه بعضهم بما كانوا يكذبون مخففة الذال مفتوحة الياء، وهي قراءة عظم قراءة أهل الكوفة، عظم يعني معظم، وهي قراءة عظم قراءة أهل الكوفة، كلام غير مألوف غير مطروق على الألسنة. وقرأه آخرون يكذبون بضم الياء وتشديد الذال، وهي قراءة عظم قراءة أهل المدينة والحجاز والبصرة. وجهة نظر من قرأ بالتخفيف ومن قرأ بالتشديد، قبل أن نقرأ كلام أهل العلم باختصار، يكذبون، فرق بين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويردون عليه قوله وبين كونهم يكذبون. يعني الذي يكذب هل يستحق أن يقال له عذاب أليم؟ الذي يكذب بالتشديد أشد من الذي يكذب. فالذين قرأوا بالتشديد قالوا أنهم لا يستحقون عذاب أليم بمجرد كذب، وإلا لاستحق العذاب الأليم كل من اتصف بهذا الوصف، كل من كذب جاء بكلام غير مطابق للواقع يستحق العذاب الأليم. وحينئذ تكون القراءة الراجحة عنده يكذبون بالتشديد. لكن ابن جرير ماذا رجح؟ رجح التخفيف، ورأى أن القراءة الثانية لا وجه لها. يقول رحمه الله وكأن الذين قرأوا ذلك بتشديد الذال وضم الياء رأوا أن الله جل ثناؤه إنما أوجب للمنافقين العذاب الأليم بتكذيبهم نبيه صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وأن الكذب لولا التكذيب لا يوجب لأحد اليسير من العذاب، فكيف بالأليم منه؟ نعم، يعني إذا قال جاء زيد وهو ما جاء صدق عليه أنه يكذب، نعم، هل يستحق العذاب الأليم بهذا؟ يقول وأن الكذب لولا التكذيب لا يوجب لأحد اليسير من العذاب، فكيف بالأليم منه؟ يقول رحمه الله: وليس الأمر في ذلك عندي كالذي قالوا. وذلك أن الله عز وجل أنبأ عن المنافقين في أول النبأ عنهم في هذه السورة بأنهم يكذبون بدعواهم الإيمان وإظهارهم ذلك بألسنتهم خداعا لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. أنبأ عن المنافقين في أول النبأ عنهم في أول الخبر عنهم في هذه السورة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هذا تكذيب لهم. في هذه السورة بأنهم يكذبون بدعواهم، بدعواهم الإيمان وإظهارهم ذلك بألسنتهم خداعا لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين خادعون الله والذين آمنوا إلى آخر. وهم في قيلهم ذلك كذبة لاستسرارهم الشك والمرض في اعتقادات قلوبهم في أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فأولى في حكمة الله جل جلاله أن يكون الوعيد منهم على ما افتتح به الخبر عنهم من قبيح أفعالهم وذميم أخلاقهم دون ما لم يجري له ذكر من أفعالهم. يقول: رتب هذا العذاب الأليم على الكذب. لكن أي كذب؟ هو بأي كذب؟ مو لأنهم قالوا جاء زيد وما قال، لا، عشان نطرد هذا العذاب الأليم في كل كذب. رتب على دعواهم أنهم آمنوا بالله، وباليوم الآخر، ثم أكذبهم الله سبحانه وتعالى بقوله: وما هم بمؤمنين. نعم، لو كان الكذب كله في مرتبة واحدة يتجه كلام من يقول بأن الكذب لا يستحق، أو بعض أنواع الكذب لا يستحق اليسير من العذاب فضلا عن الأليم، لكن الكذب ليس على درجة واحدة. الافتراء على الله سبحانه وتعالى مثل الكذب على أحد الناس. الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام شأنه عظيم، فلتبوء ما قده منه: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. والكذب لاقتضاء ما حق امرئ مسلم أشد من الكذب الذي لا ترتب عليه مفسدة، مع أن الكذب كله قبيح، لكن الكذب متفاوت. هذا معنى كلامه رحمه الله. يقول: ومن الأدلة على صحة ما اخترناه من أن وعيد الله المنافقين في هذه الآية العذاب الأليم على الكذب الجامع معنى الشك والتكذيب، وذلك قول الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يقول: ما في أحد من القراء قرأ لمكذبون، شهد إنهم لكاذبون. فأخبر جل ثناؤه أن المنافقين بقيلهم ما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم فيه ما هم معتقدون كاذبون. ولو كان الصحيح من القراءة على ما قرأه القارئون يكذبون لكانت القراءة في السورة الأخرى: والله يشهد إن المنافقين لمكذبون. طيب، نعم نعم، الذي استحق عليه العذاب الأليم مقيد المذكور في الآية: قالوا آمنا بالله وبالله وما هم بمؤمنين. نعم نعم، يرده، هي ثابتة بلا شك، ونسبها إلى عظم قراء البصرة والحجاز والمدينة. يردها من حيث المعنى، من حيث المعنى عنده، يعني هي مرجوحة عنده على كل حال، وبكلامه هذا وبقيله يرجح القراءة الأخرى، يرجح القراءة الأخرى. الرازي في تفسيره يقول: فيه أبحاث. أنت كمان تجيبه معك يا عبد الله، لأنك أنت قريب أنت على التسجيل. يعني ما أنت إنسان بعيد جاي ما جاي كل يوم كذا ما هو بالندى اليوم. يقول الرازي فيه أبحاث: أحدها أن الكذب هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به، والجاحظ لا يسميه كذبا إلا إذا علم المخبر كون المخبر عنه مخالفا للخبر، وهذه الآية حجة عليه. الكذب هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به، والجاحظ لا يسميه كذبا إلا إذا علم المخبر كون المخبر عنه مخالفا للخبر، وهذه الآية حجة عليه. ايش معنى هذا الكلام؟ معناه إذا قال جاء زيد وهو في ظنه أنه جاء لا يسمى كاذب عنده، لكن إذا كان يعرف أنه ما جاء بالفعل لكن قال جاء متعمدا الكذب. يقول الجاحظ لا يسميه كذبا. الكذب عند أهل السنة نقيض الصدق، نقيض الصدق، إذا طابق الخبر الواقع صار صدقا، وإذا خالف الواقع كان كذبا، ولا واسطة بينهما عند أهل السنة. المعتزلة يثبتون الواسطة، وأن هناك كذب كلام ليس بصدق ولا كذب، وغير المتعمد، غير المتعمد ليس بكذب عنده. النصوص ترد هذا الكلام. جاء إطلاق الكذب على الخطأ في لغة العرب في النصوص، الصحابة يواجهون من يحدثون بأنه كذب معناه أخطأ. وعلى هذا الكذب نقيض الصدق. المعتزلة من حججهم نعم كيف يعني ما طابق الواقع، الصدق طابق الواقع، صدق الله وكذب بطن أخيك. نعم من حججهم حجج المعتزلة أن الله سبحانه وتعالى قابل الكذب بغير الصدق، أفترى على الله كذبا أم به جنة، فما صار الكذب نقيض الصدق. يعني قد يرتفع الصدق والكذب نعم فيحل محلها إيش؟ ما قوبل بها الجنة. ده الكلام صحيح ولا لا؟ ها كيف نرد عليه؟ نعم نعم ليس من باب المقابلة، إنه في مجال تعداد ما اتهم به النبي عليه الصلاة والسلام، اتهم أنه مجنون، أنه كاذب مفتري، أنه ساحر، نعم أنه شاعر إلى آخره. فنقول هذه أشياء متقابلة؟ لا، هذه أقسام لما وأنواع لما اتهم به عليه الصلاة والسلام، فليست مما نحن فيه. الكذب مخالفة الخبر للواقع، التورية تخالف الواقع، المناظرات تخالف الواقع، مناظرة الذي يعقدها أهل العلم سواء كانت من بين من يصح منه الكلام والمناظرة أو كانت مما لا يصح منه الكلام مناظرة بين العلوم، قال علم التفسير كذا وكذا وكذا، ثم قال علم الحديث كذا، ثم قال كل علم يذكر فضله. هذا كلام مطابق للواقع ولا لا؟ نعم، غير مطابق للواقع. المقامات المبالغة الواردة في النصوص مبالغة، جاء في النصوص مبالغة، هل تطابق الواقع ولا لا؟ أما أبو جهم فكان لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني ولا لنام، أو هذه مبالغة؟ نعم مبالغة، فالمبالغة في بعض صورها لا تطابق الواقع. هل نقول أن كل ما لم يطابق الواقع كذب؟ أو نقول أن هذه الأمور مستثنات؟ يعني إذا قلنا بالمناظرات وقلنا بالمقامات، حدث الحارث بن همام، لا وجود لهذا الحارث بن همام، قال نعم وقال كلاما كثيرا في مقامات المجلد، حدث الحارث بن همام قال، لذلك ما قال حدثني الحارث بن همام، قال حدث، نعم والحرير حدث الحارث بن همام، نعم الحارث بن همام هذا موجود، لا لا لا هذا مو بشخصية حقيقية، إنما على لسانه، كل المقامات بهذه الطريقة كلهم يجردون من الخيال شخص يتحدث، يجردون أشخاص يردون عليه وهكذا. نعم هي أقرب ما تكون لمناظرة، المناظرة التمثيل. الآن المناظرات التي في كتاب شفاء العليل، قال السني قال الجبري قال كذا قال، وإن كان مأخوذ الكلام مأخوذ من مقالاتهم، لكن ترتيب هذه المناظرة بهذه الطريقة من صنيع ابن القيم رحمه الله. نعم المقامات فيها فائدة ما تعد ولا تحصى أبدا، المقامات نعم. طيب والمناظرات المبالغات، ها المبالغات قد تكون وردت بها، المعاريض جاءت بها النصوص أيضا، كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها عليه الصلاة والسلام، يجوز ولا ما يجوز؟ على كل الكذب وإن كان حده مخالفة الخبر الواقع، إلا أن من الكذب ما استثني، يعني استثني مما استثني من استثني صور من الكذب المحرم. يقول ثانيها الرازي إن قوله ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، الباء هذه سببية، صريح في أن كذبهم علة للعذاب الأليم، وذلك يقتضي أن يكون كل كذب حراما. يقول فأما ما روي وهو في الصحيحين أن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات، فالمراد التعريض، ولكن لما كانت صورته صورة الكذب سمي به، وهذا كلام يعني منقول عن الزمخشري أيضا، هو موجود في الكشاف. إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات، هي قوله إني سقيم، وقوله لسارة أختي، بل فعله كبيرهم، نعم نعم، هذه معاريض، هذه معاريض، وهي وإن كانت في حقه عليه السلام مباحة إلا أنه اعتبرها منقصة. دليل على ذلك أنه لما طلبت منه الشفاعة العظمى ذكر الكذبات الثلاث وجعلها عذرا في عدم تلبية طلبهم ورغبتهم. شلون؟ المقصود أنه مخالفة للواقع، مخالفة للواقع، لكن الحاجة قائمة. وراء ما أعرف مباشرة، ما أعرف مباشرة. المقصود أن هذه الكذبات الثلاث ثابتة في الصحيحين وغيرهما، ما هي نعم نعم. على كل، إبراهيم عليه السلام أفضل الخلق بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يكسى يوم القيامة قبل محمد عليه الصلاة والسلام. ما أحد يبي يتسور على إبراهيم يقول كذب ما كذب، لا، هذا أمر محسوم مفروغ منه، لكن هذا الواقع، النص قال كذب، نعم، وهو في الحقيقة عرض. وكونها أخته، نعم، ليس على الدين إلا هو وهي، فهي أخته من الملة، من الدين، نعم. شيئا بل فعله كبير، وش فيه؟ يمكن أن نقول جواز، لكن في شريعته، يمكن أن نقول هذا في شريعته لئلا يسترسل الناس في الكذب ويحتجون، مع أن النصوص القطعية عندنا في تحريم الكذب. هنا مسألة، مسألة كبيرة تتعلق بالمنافقين، المنافقون مسلمون ولا كفار؟ نعم، في الحقيقة، في واقعهم وحقيقة أمرهم كفار، وما هم بمؤمنين. هم ينطقون بالشهادة ويقولون آمنا ثم ينقضونها، فهم من هذه الحيثية مرتدون. إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم سب الرسول عليه الصلاة والسلام مرتد، كفرهم الله سبحانه وتعالى، لا تعتذروا قد كفرتم. لماذا لم يجري عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الحكم في قتل المرتد؟ لماذا لم يقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، ايش قالت؟ حتى لا يقول محمد ان اقتلوا اصحابي. طيب، فقد يكون الاسلام كان في بدايته وخاف النبي صلى الله عليه وسلم ان ينشا هذا واستغل قريش وكذا في صد الناس. طيب، الآن في الوقت الحاضر لو وجد عندنا منافق وقامت البينة بأنه منافق يصلي مع الناس لكنه يحصل من ما يحصل المنافقين، نعم، تاب، يعني يصلي معه بالنهار ويفعل ما يفعل إذا خلى مع قومه ويشهد عليه وتقام على البينة ثم يتوب ويسلم، وهكذا زيدنه، نعم. لكن هل الردة حد من حدود الله؟ نعم، حد من حدود الله ولا لا؟ وكل من ارتكب حد ولو تكرر منه هذا الارتكاب تقبل توبته ويدين بينه وبين ربه؟ على كل مسألة خلافية بين العلم، تسمعون الأقوال. في أحكام القرآن لابن العربي يقول: الحكم المستفاد ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع علمه بهم وقيام الشهادة عليهم أو على أكثرهم. واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. الأول أنه لم يقتلهم لأنه لم يعلم حالهم سواه، وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه، وإن اختلفوا في سائر الأحكام هل يحكم بعلمه أم لا. يعني بالنسبة للقتل لا يقتل، سائر الأحكام الأموال الفروج وغير ذلك مسألة خلافية، الجمهور على أنه لا يحكم بعلمه أيضا. شريح يرى أن للقاضي أن يحكم بعلمه، أن يحكم بعلمه، وقال لشخص قال له لما حكم عليه: أين البينة؟ قال له: شهد عليك ابن أخت خالتك. نعم، شهد عليك ابن أخت خالتك، يعني أنت شهدت على نفسك. هذا القول الأول، قاضي لا يحكم بعلمه ولم يعلم حالهم سواه. الثاني أنه لم يقتلهم لمصلحة تألف القلوب عليه لئلا تنفر عنه، وقد أشار هو صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى فقال: أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. الثالث قال أصحاب الشافعي: إنما لم يقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام لأن الزنديق وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإيمان يستتاب، وإلا يستتاب ولا يقتل. نعم، إنما لم يقتلهم لأن الزنديق وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإيمان، يعني هذا حقيقة إيش؟ المنافق، يستتاب ولا يقتل. يقول ابن العربي: وهذا وهم من علماء أصحابه، يعني من أصحاب الشافعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتبهم. ولا يقول أحد إن استتابة الزنديق غير واجبة، يقول غير واجبة، هذه غير لا توجد في تفسير القرطبي حينما نقل عن ابن العربي، هي موجودة في تفسير ابن العربي في أحكام القرآن الذي في القرطبي: ولا يقول أحد إن استتابة الزنديق واجبة، فكأن غير زائدة عشان اتسق الكلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنهم مع علمه بهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنهم مع علمه بهم. فهذا المتأخر من أصحاب الشافعي الذي قال إن استتابة الزنديق جائزة كذا في تفسير ابن عربي، هنا قال إيش؟ قال يستتاب ولا يقتل، وهنا يقول إن استتابة الزنديق جائزة، وهذا كما في أحكام القرآن. قال: ما لم يصح قولا لأحد، قولا لأحد، والتصويب من القرطبي، وإلا في الذي في ابن العربي قولا واحدا. الآن الأقوال الثلاثة التي حكاها ابن العربي: القاضي لا يحكم بعلمه، ولم يعلم حالهم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا لم تقم البينة بما قالوا فلم يجب عليهم حد، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام تركهم لمصلحة التأليف لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه والقول الثالث ولبعض أصحاب الشافعي قال إنما لم يقتلهم لأن الزنديق والذي إلى آخره يستتاب ولا يقتل. إيش نتيجة الاستتابة؟ نعم يستتاب، كل فاعل معصية يستتاب، يعني كل فاعل تارك الصلاة مثلا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يعني لو قال هنا يستتاب وإلا قتل، يعني فإن تاب وإلا قتل، صار ماشي على كلام على وتر واحد. يقول ابن العربي: وأما قول من قال إنهم لم يقتلهم لأن الحاكم لا يقضي بعلمه في الحدود، يقول فقد قتل بالمجذر بن زياد بعلمه، الحارث بن سويد بن الصامت لأن المجذر قتل أباه سويدا يوم بعاث فأسلم الحارث وأغفله يوم أحد فقتله. قال ابن العربي: وأما قول من قال إنهم لم يقتلهم لأن الحاكم لا يقضي بعلمه في الحدود فقد قتل بالمجذر بن زياد عليكم السلام بعلمه الحارث بن سويد بن الصامت، لأن المجذر قتل أباه سويدا يوم بعاث، يعني في الجاهلية. نعم، فأسلم الحارث وأغفله يوم أحد فقتله، فأخبر به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقتله به، لأن قتله كان غيلة، وقتل الغيلة حد من حدود الله عز وجل. كيف؟ إيه؟ له مشرك ما قتل به، تصير قتل من الأصل محتاج إلى قتل. من هو؟ الآن من المقتول عندنا؟ قتل بالمجذر. الآن الحارث بن سويد هو الذي قتل المجذر غيلة. يقتل المسلم بالكافر؟ خلاص احتاج لسؤال. نعم نعم كلام من المسلمين. نعم القرطبي ينتقد ابن العربي في كلامه هذا، يقول هذه غفلة من هذا الإمام، لأنه إن ثبت الإجماع المذكور على إيش؟ على أن القاضي لا يحكم بعلمه في الحدود، إن ثبت الإجماع المذكور فليس بمنتقض بما ذكر، يعني تصير هذه قضية عين ما ينقض بها الإجماع، لأن الإجماع على ينعقد ولا يثبت إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، وعلى هذا فتكون قضية في عين بوحي فلا يحتج بها أو منسوخة بالإجماع. يقول القرطبي: أو منسوخة بالإجماع، قضية عين بوحي خبر من السماء، أو تكون هذه القضية منسوخة بالإجماع. وعرفنا مرارا أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لأن النسخ من خواص النصوص، لكن الإجماع يدل على وجود ناسخ، الإجماع يستدل به أهل العلم على وجود ناسخ. يقول ابن العربي: والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعرض عنهم تألفا ومخافة من سوء المقالة الموجبة للتنفير كما سبق من قوله، وهذا كما يعطي الصدقة للمؤلفة قلوبهم مع علمه بسوء اعتقادهم تألفا لهم، أجر الله سبحانه وتعالى أحكامه على الفائدة التي سنها إمضاء لقضاياه بالسنة التي لا تبديل لها. هذا كلام عربي. يقول القرطبي: قال ابن عطية: وهذه طريقة مالك رحمه الله تعالى في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين، قال مالك: النفاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزندقة فينا اليوم. فيقتل الزنديق إذا شهد عليه بها بالزندقة دون استتابة، وهو أحد قولي الشافعي. يعني ثبت عن كثير من الخلفاء أنهم قتلوا الزنادقة، قتلوا الزنادقة، والزنديق هو المنافق عند جمهور العلماء. ماذا يقول مالك؟ قال مالك رحمه الله: النفاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزندقة فينا اليوم، فيقتل الزنديق إذا شهد عليه بها دون استتابة، وهو أحد قولي الشافعي. قال مالك: وإنما كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه إذ لم يشهد على المنافقين، يعني ما في شهود. قال القاضي إسماعيل: لم يشهد على عبد الله بن أبي إلا زيد بن أرقم وحده، ولا على الجلاس بن سويد إلا عمير بن سعد ربيبه، ولو شهد على أحد منهم رجلان بكفره ونفاقه لقتل. الكلام صحيح؟ يعني يشهد بالاستفاضة ولا ما يشهد؟ يحكم بالاستفاضة ولا ما يحكم؟ يعني أمر عبد الله بن أبي ونفاقه ما هو مستفيض؟ يحتاج مثله إلى شهادة؟ وهل كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم عليه الحد، سواء كان الحد بالقتل بسبب نفاقه وكفره، أو بحد القذف في قذفه لعائشة رضي الله عنها، لماذا؟ هو الذي تولى كبره. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حد رجلين وامرأة، حد القذف لما نزلت الآيات المبرئة لعائشة رضي الله عنها، جلد رجلين وامرأة، ثبت عنهم ذلك بالشهادة بالبينة التامة. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر وجوها كثيرة في درء الحد عن ابن أبي بالنسبة لحد القذف، فلتراجع هناك. وقال الشافعي رحمه الله محتجا للقول الآخر: السنة في من شهد عليه بالزندقة فجحد وأعلن بالإيمان وتبرأ من كل دين سوى الإسلام أن ذلك يمنع من إراقة دمه. وبه قال أصحاب الرأي وأحمد والطبري وغيرهم. قال الشافعي وأصحابه: إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم، لأن ما يظهرونه يجب ما قبله، لأنهم يصلون مع المسلمين، ومن صلى فهو مسلم حكما، إذا صلى فهو مسلم حكما، فما يظهرونه من الإسلام يجب ما قبله. وعلى كل، من نطق بالشهادة فقد عصم دمه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها قد عصموا دماءهم. كونه صادق ظاهره موافق لباطنه أو كاذب، هذا أمره إلى الله. أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: إنما قالها إلى أن قال: هل شققت عن قلبه؟ الناس مأمورون بالحكم على الظواهر دون البواطن. لكن يصلي مع الناس. ارتكب مكفر موجب للقتل مثل ايش؟ ساحر مثلا يصلي ويسحر الناس، مثله ما لو صلى وزنى وقد أحصن يرجم. المسألة أخرى. نعم كيف مكفر؟ بلى، لكن فرق بين ما ضرره متعدي وبين ما ضرره لازم. على كل، المرتد من بدل دينه فاقتلوه، لكن لو أسلم، ارتد ثم أسلم، نعم، ارتكب مكفر ضرره على نفسه. ويأتي في القول الرابع وهو مما زاده القرطبي على ابن العربي، من أنه إذا كان ضرره متعدي يقتل، إذا كان ضرره لازم فإنه لا يقتل. يأتي هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى. نعم. لا أعلمه، سأتي الإشارة فيه. يقول الطبري: جعل الله تعالى الأحكام بين عباده على الظاهر، وتولى الحكم في سرائرهم دون أحد من خلقه، فليس لأحد أن يحكم بخلاف ما ظهر، لأنه حكم بالظنون. ولو كان ذلك لأحد كان أولى الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حكم للمنافقين بحكم المسلمين بما أظهروا، ووكل سرائرهم إلى الله، وقد كذب الله ظاهرهم في قوله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال ابن عطية: ينفصل المالكيون عما لزموه من هذه الآية بأنها لم تعين أشخاصهم، يعني لو عينت أشخاص فلان وفلان قال كذا، وليس الأمر كما قال بما كانوا يكذبون، وعين منهم فلان وفلان، يوجب القتل ولا ما يوجب على كلامه؟ أنه لو عين منهم أحد قتل، وما عين أحد فإنه لا يقتل. يقول ابن عطية: ينفصل المالكيون عما لزموه من هذه الآية بأنها لم تعين أشخاصهم فيها، وإنما جاء فيها توبيخ لكل مغموص عليه بالنفاق، وبقي لكل واحد منهم أن يقول: لم أرد بها، ما أنا إلا مؤمن، ولو عين أحد لما جب كذبه شيء. قال القرطبي: قلت هذا الانفصال فيه نظر. يعني كلام ابن عطية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أو كثيرا منهم، لأنه جاء في الآية: نحن نعلمهم. يعني إذا كان لا يعلمهم كلهم كما دلت عليه هذه الآية، فيعلم عدد كبير منهم بأسمائهم وأعيانهم بإعلام الله تعالى إياه، وكان حذيفة يعلم ذلك بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم إياه، حتى كان عمر رضي الله عنه يقول له: يا حذيفة، هل أنا منهم؟ فيقول له: لا. أضاف القرطبي قولا رابعا، وهو أن السبب في إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أن الله تعالى كان قد حفظ أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بكونه ثبتهم أن يفسدهم المنافقون أو يفسدوا دينهم، فلم يكن في تبقيتهم ضرر، وليس كذلك اليوم، لأننا لا نأمن من الزنادقة أن يفسدوا عامتنا وجهالنا. نعم. الآن خلاصة الأقوال الأربعة: أولا، أنه كف عنهم لأن القاضي لا يحكم بعلمه، ولم تقم البينة على كل واحد منهم بعينه أنه ارتكب مكفر. الثاني، تركهم لمصلحة التألف. الثالث، تركهم لأن الزنديق يستتاب ولا يقتل، هذا كلام بعض أصحاب الشافعي. الرابع، ما أضافه القرطبي، وهو أن الله سبحانه وتعالى حفظ الصحابة من ضررهم وحفظهم عن من تأثيرهم عليهم وثبتهم على دينهم، فكان ضرر المنافقين لازما لهم، وأما ضرر الزنادقة بعد عصره عليه الصلاة والسلام فإنه متعدي، ولا يؤمن أن يفسدوا عوام الناس وجهالهم كما هو الحاصل. نعم، كما هو الحاصل والواقع. وعلى كل أولى ما يقال أنه تركهم لئلا يتحدث الناس أن محمدا عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه، وهذه علة منصوصة منه عليه الصلاة والسلام، وحينئذ يكون هو القول الراجح. نعم. في إيش؟ القول الرابع أن الله ثبت أصحاب النبي ما عليهم نقص، لكن هذا الكلام مستنبط، وعندنا كلام منصوص. ما يمنع أن المستنبط يعضد المنصوص، لكن ما يكون هو العمدة في الباب. العمدة قوله عليه الصلاة والسلام لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحاب، فإذا كان هذا فيه سبب لصرف الناس عن الدين فإن المصلحة تقتضي أن لا ينفذ بعض ما ضرره أكبر من نفعه لو حصل. لا يقول قائل أن الناس يقولون الآن ويرمون هذه الدولة في تنفيذها الحدود بأنها أهدرت حقوق الإنسان وفعلت وتركت، وأن هذا يصد عن دخول في دين الإسلام وكذا، لا، هذا لا أقوله، لا يمكن أن يقال به. الحدود ثابتة ومقررة في الشرع، ولا يجوز التساهل فيها ولا التراخي. إذا ثبتت على أحد يقام على أي شخص كان، شريفا كان أو وضيعا، ولا لمدخل لأي رأي ولا لاجتهاد في هذه الأمور، هذه أمور محسومة. نعم، ما نقول أن العالم كلها الآن يتهمنا بأننا نشوه الناس في قطع أيديهم أو أن نقتلهم ونقضي عليهم، هذا الكلام مفسدته ظاهرة. المصالح المترتبة على إقامة الحدود أظهر من الشمس في رابعة النهار. أصحابه في الظاهر، هم أصحابه في الظاهر يصلون معه في الظاهر، إيه، لكن ما المنافق ليس بصحابه، يعني هم صحبوه في الظاهر، يغزون معه يصلون معه، نعم ينطقون بالشهادة كما ينطق، لكن هم في الباطن على خلاف ما هو عليه، فليسوا بصحابة. المنافقون ليسوا بصحابة، ليس لهم شرف الصحابة، لا أبدا، حفظ الله دينه عنهم أبدا، ما يمكن تجد رواية من طريق منافق أبدا. والسبب ما يحفظون، ما يمكن يحفظون خبر ماذا قال آنفا. نعم، حفظا للدين من أن يلتبس رواية الثقة بغير الثقة، هذا من حفظ الشريعة. يعني إذا ارتد وأصر على ردته استتاب من تاب ولا قتل إذا ارتكب مكفر، لأن من بدل دينه فاقتله، المنافق بدل دينه. كيف؟ يستتاب فإن تاب ولا قتل. إذا عرف أن توبته كذب، نعم، ودلت على ذلك القرائن القوية من خلال تكرره، معروف حكمه. ترى الإمام قتله قطعا لدابره، ودابره فساد معه، ما اللي يمنع؟ لا، وصاحب مبدأ هو كافر في الحقيقة، لكن يصلي ويظهر الإسلام من أجل حق دمه. لكن إذا كفر بسب الله سبحانه وتعالى أو سب نبيه أو سب القرآن، الجمهور على أنه لا تقبل توبته بل يقتل. نعم إذا تكرر منه عرف أن توبته اتقاء السيف، نعم، وعرف من طريقته وعادته المستمرة بأن تكرر منه مرارا، حينئذ يكون للإمام قتله، وإلا ولا لم يكن حد. وين؟ يقتل به. نعم، يعني مثل لو علم رأى شخصا يزني قال أنا أقيم عليه الحد. نعم، إذا كان القاضي لا يحكم بعلمه فكيف بأحد الناس؟ وين؟ أيقتله فتقتلونه؟ نعم، يقتله، يقتل، فهو يقتل في الدنيا. نعم، هو أيضا صار سبب في وجود الفوضى، والأمور كلها منوطة بالإمام، تنفيذ الحدود منوط بالإمام، ليس لأحد الرعية فعله. يطالب الإمام. طيب يفرض أنه كافر صحيح وقال سب الله عنده علنا، هل له أن ينفذ حد الردة أو هذا تعدي على حق الله، حق الحاكم، حق ولي الأمر؟ تعدي، يقتل به إذا لم يقم بينه، وذلك مستحق للقتل. الآن العلماء حينما قالوا لو وجد شخص على امرأته فقتل كيف شهد عليها أربعة وهو محصن شهد، طيب قامت البينة بأنه زنى حقيقة وأنه محصن، أمره إلى الإمامة. تبقى قضية الافتيات على الإمام، وهي حق الإمام إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. نعم، يتوب عن افتياته في حق الإمام، هو افتات على الإمام، لأن تنفيذ الحدود من حق الإمام، والسلطان يزع الله سبحانه وتعالى ما لا يزع بالقرآن. شأن الإمامة عظيم في الشرع بلا شك، ولا صارت الناس فوضى، لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سعدهم. شو قفنا عليه؟ انتهينا من القول الرابع. نعم شو؟ إذا إعادة الكلمة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا بدون أهل. نعم، جاءني رجل فأكرمت رجلا، هو الأول أو غيره بخلاف ما لو كان لو عيد معرفة، فأكرمت الرجل هو. إيه، لكنه نكرة هنا في سياق الإثبات، ما يقتضي العموم. لا، اقرأ. وإذا قيل لهم أي هؤلاء لا تفسدوا في الأرض بالكفر والتعويت عن الإيمان قالوا إنما نحن مصلحون وليس ما نحن فيه بفساد. قال الله تعالى ردا عليهم ألا للتنبيه إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بذلك. نعم. وإذا قيل لهم يعني لهؤلاء المنافقين الذين تقدم الحديث عنهم لا تفسدوا في الأرض، إذا في موضع نصب على الظرف والعامل فيها قالوا وهي تؤذن بوقوع الفعل المنتظر، إذا تؤذن بوقوع الفعل المنتظر، نعم إذا لا تجزم، إذا قيل قالوا، نعم إذا لا تجزم اللفظ وإن كان فيها جزم بالمعنى، بخلاف إن تجزم اللفظ ولكنها من حيث المعنى لا يجزم فيها. ولذا يقول القائل أنا إن شككت وجدتموني جازما وإذا جزمت فإنني لم أجزم. أنا إن شككت وجدتموني جازما وإذا جزمت فإنني لم أجزم، يعني إذا جزمت الفعل فالمعنى غير مجزوم به، إن يقم أقم، لكن هذا غير مجزوم بالقيام، الفعل مجزوم يقم أقم لكن القيام غير مجزوم به، بخلاف ما إذا قيل إذا يقوم أقوم، الفعل غير مجزوم لكن المتكلم جازم بالقيام إذا قام. يقول الجوهري إذا اسم يدل على زمان مستقبل ولم تستعمل إلا مضافة إلى جملة، قيل من القول وأصله قاولا، نقلت كسرة الواو إلى القاف انقلبت الواو ياء، ويجوز قيل لهم بإدغام اللام في اللام، وقال الأخفش يجوز قيولا بضم القاف والياء، وقال الكسائي يجوز إشمام القاف الضم. ليدل على أنه لما لم يسمى فاعله وهي لغة قيس، وكذلك جيء وغيظ وحيل وسيق وسيئة وسيئت. لا تفسدوا في الأرض، الأرض مؤنثة وهي اسم جنس، وكان حق الواحدة منها أن يقال أرضة ولكنهم لم يقولوا، والجمع أراضات فحذفت الألف والتاء وعوض عنها الواو والنون فجمعت على أراضين، وتركت فتحة الراء على حالها وربما سكنت أرضين، وهي ملحقة بجمع المذكر السالم يعني من حيث الإعراب، فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء إلحاقا لها بجمع المذكر السالم. قيل وإذا قيل لهم لا تفسدوا. قيل مبني للمجهول، وعلى هذا فالفاعل محذوف، يحذف الفاعل ويبنى الفعل المجهول إما للعلم به، خلق الإنسان ضعيف، أو للجهل به سرق المتاع، أو للستر عليه معروف، لكنه من أجل الستر عليه لئلا يؤذى تبني الفعل للمجهول. هنا من القائل لا تفسدوا في الأرض؟ الرازي في تفسيره يقول: منهم من قال ذلك القائل هو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول لهم لا تفسدوا في الأرض. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، من الذي قال لهم لا تفسدوا في الأرض؟ نعم، منهم من قال القائل هو الله سبحانه وتعالى. على من؟ إيش؟ عموم النهي عن الفساد في الأرض، نعم، لكن تأتي المواجهة بالجواب، قالوا إنما نحن مصلحون لقواعد وعوام نصوص، نعم، أو يقتضي قائل مواجه، ولذا قال بعضهم القائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال القائل بعض المؤمنين. يقول الرازي: وكل ذلك محتمل، ولا يجوز أن يكون القائل الكلام للرازي من لا يختص بالدين والنصيحة، يعني ما يجوز أن يكون بعضهم لبعض يقول لا تفسدوا في الأرض، لأن هذا يكون من باب الاستهزاء. يقول: وإن كان الأقرب هو أن القائل لهم ذلك من شافههم بذلك، فإن قيل أفما كانوا يخبرون الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك؟ يقول: قلنا نعم، إلا أن المنافقين كانوا إذا عوتبوا عادوا إلى إظهار الإسلام والندم، وكذبوا الناقلين عنهم وحلفوا بالله عليه، كما أخبر تعالى عنهم في قوله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، وقال: يحلفون لكم لترضوا عنهم. فهم يعيثون في الأرض فسادا، سواء كان بالأقوال أو بالأعمال، وإذا قيل لهم قالوا نحن مصلحون، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إنما نحن مصلحون. وإذا نقل للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا ما يدل على فسادهم وإفسادهم يحلفون ما قالوا، ثم ينزل تكذيبهم من الله سبحانه وتعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وإن حلفوا. فهم كاذبون في أقوالهم وفي حلفهم. الإفساد في الأرض وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الإفساد في الأرض العمل فيها بما نهى الله جل ثناؤه عنه، هذا كلام الطبري. إيش معنى الإفساد في الأرض؟ العمل بمعاصي الله سبحانه وتعالى. إذا تولى سعى، نعم، وشؤم المعصية وأثرها على الأرض ومن عليها وما عليها ظاهر. يقول الإمام بن جرير رحمه الله: الإفساد في الأرض العمل فيها بما نهى الله جل ثناؤه عنه، وتضييع ما أمر الله بحفظه، فذلك جملة الإفساد، كما قال جل ثناؤه في كتابه مخبرا عن قيل ملائكته: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعنون بذلك تجعل في الأرض من يعصيك ويخالف أمرك، فكذلك صفة أهل النفاق، مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم، ركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه، وتضييع فرائضه، وشكهم في دين الله الذي لا يقبل من أحد عملا إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته، وكذبهم على المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب، وبمظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا. نعم، يظاهرون اليهود، يظاهرون الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك إفساد المنافقين في أرض الله، وهم يحسبون أنهم يفعلون ذلك مصلحون فيها. مفسد، إيه؟ لكن هذا الفساد متفاوت بقدر جرمه. يقول القرطبي: الفساد ضد الصلاح، وحقيقته العدول عن الاستقامة إلى ضدها. فسد الشيء يفسد فسادا وفسودا، وهو فاسد وفسيد كما يقال في السيق. والمعنى في الآية: لا تفسدوا في الأرض بالكفر وموالاة أهله وتفريق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وقيل كانت الأرض قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيها الفساد ويفعل فيها بالمعاصي، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع الفساد وصلحت الأرض، فإذا عملوا بالمعاصي فقد أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، كما قال في آية أخرى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالكفر والتعويق عن الإيمان، قالوا: إنما نحن مصلحون، نحن. نقل القرطبي عن بعضهم أن أصلها بفتح بضم الحاء، نحن، قلبت حركة الحاء على النون وأسكنت الحاء. قال الزجاج: نحن لجماعة، ومن علامة الجماعة الواو، والضمة من جنس الواو، فلما اضطروا إلى حركة نحن لالتقاء الساكنين حركوها بما يكون للجماعة. وقال محمد بن يزيد، من هو محمد بن يزيد؟ أبو العباس، ها، المبرد. نحن مثل قبل وبعد، لأنه متعلقة بالإخبار عن الاثنين فأكثر، فأنا للواحد ونحن للتثنية والجمع، وقد يخبر به المتكلم عن نفسه في قوله: نحن قمنا. قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم، يعني يقول المعظم نفسه نحن، ويقول المؤكد لفعله نحن، وإن كان واحد ولا يقصد التعظيم، كما في صحيح البخاري في تفسير سورة إنا أنزلناه أن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع. والمرأة في هذا كالرجل، تقول: أنا فعلت ونحن فعلنا. إنما نحن مصلحون، مصلحون جمع مصلح وهو اسم فاعل من أصلح، والصلاح ضد الفساد، صلح بالفتح وصلح بالضم، الشيء لغتان، قاله ابن السكيت. إنما قالوا: إنما نحن مصلحون، وليس ما نحن فيه بفساد. هم يزعمون أنهم مصلحون وأنهم لم يفسدوا، وليس ما نحن فيه بفساد. قال الله تعالى ردا عليهم: ألا وهي حرف تنبيه، إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بذلك. إنهم كسرت همزة إن لأنها مبتدأة قاله النحاس. هم المفسدون، هم يجوز أن تكون توكيدا للهاء والميم في إنهم، ويجوز أن تكون فاصلة، يعني ضمير فصل لا محل له من الإعراب، والكوفيون يقولون عماد، والمفسدون خبر إن، والتقدير ألا إنهم هم المفسدون، ألا إنهم المفسدون بدونهم، كما تقدم في قوله وأولئك هم المفلحون. ألا إنهم هم المفسدون، إن حرف توكيد ونصب، وهم اسمها، وهم الثانية إما مؤكدة لهم أو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. نعم، المفسدون خبر إن. في مثل قوله كنت أنت الرقيب عليهم، هل نقول إن نستطيع أن نقول إن هم هنا مبتدأ ثاني والمفسدون خبره والجملة كلها خبر إن؟ لماذا؟ ها؟ لا، هنا إنهم هم المفسدون، أولئك هم المفلحون، قلنا هذا هم مبتدأ ثاني، المفلحون خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر المبتدأ الأول. هنا نقول إن ألا إنهم هم المفسدون، لماذا؟ كيف؟ لكن ألا نقول إن هم اسم إن، وهم الثانية ضمير الفصل هذا مبتدأ، والمفسدون خبر، والجملة خبر إن. كيف؟ إن ما يكون خبرها جملة اسمية. تأكد. إذا قلت إن زيدا أبوه قائم يصير ولا ما يصير؟ يصير. هناك في آية المائدة كنت فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، كنت كان واسمها، وأنت إيش؟ ضمير فصل لا محل له من الإعراب، الرقيب خبر كان. ألا يجوز أن نقول كنت كان واسمها، وأنت مبتدأ والرقيب خبر، والجملة خبر كان؟ يمكن؟ لا، ما يمكن، لأن الرقيب منصوب، فخبر كان لا محل. ولكن لا يشعرون بذلك. قال ابن كيسان، انتبهوا يا اخوان، قال ابن كيسان يقال ما على من لم يعلم أنه مفسد من الذم، إنما يذم إذا علم أنه مفسد، هم لا يشعرون أنهم مفسدون. الآن الجاهل ما يعذر بجهله؟ الجاهل الذي لا يعلم ألا يعذر بالجهل؟ نعم. يقول ابن كيسان يقال ما على من لم يعلم أنه مفسد من الذم، إنما يذم إذا علم أنه مفسد ثم أفسد على علم. قال فيه جوابان، أحدهما أنهم كانوا يعلمون الفساد سرا أو يعملون الفساد سرا ويظهرون الصلاح وهم لا يشعرون أن أمرهم يظهر عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يشعرون بذلك، لا يشعرون بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف حقيقتهم. والوجه الآخر أن يكون فسادهم عندهم صلاحا وهم لا يشعرون أن ذلك فساد، وقد عصوا الله ورسوله في تركهم تبيين الحق واتباعه. هم أعرضوا عن الحق وأعرضوا عن اتباعه. نعم، فيلزمهم تبعات هذا الإعراض ولو وقع بعضها جهلا منهم. نعم، لو تصورنا أن شخص دعي إلى الإسلام رفض، نعم، دعي إلى الإسلام فرفض وأعند وأعاند واستكبر، ثم فعل جهلا بالحكم، ما يوجب العقوبة؟ قال أنا ما أعرف. قال هو ما يعرف، قتل يقتل. طيب ما يعرف حكم الحكم أن القاتل يقتل. نعم، هذا نقول هذا من تبعات الإعراض الأصلي. فهنا يقول إنهم كانوا يعملون الفساد الثاني، الوجه الآخر أن يكون فسادهم عندهم صلاحا وهم لا يشعرون أن ذلك فساد. نعم، لأن فسادهم الثاني الذي يزعمون أنه صلاح ولا يعرفون أنه فساد، نعم، من تبعة الفساد الأكبر وهو إعراضهم عن الدين. عرفنا الإشكال؟ الإشكال أن الجاهل معذور، ولذا يقول يقال ما على من لم يعلم أنه مفسد من الذم، إنما يذم إذا علم أنه مفسد ثم أفسد على علم. قال فيه جوابا، أحدهم أنهم كانوا يعملون الفساد سرا ولا يشعرون أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم، ما يشعرون أن أمرهم يظهر عند النبي عليه الصلاة والسلام، يعملون الفساد ويعرفون أنه فساد، وعدم شعورهم بعلمه عليه الصلاة والسلام واطلاعه على حقيقتهم. الوجه الآخر أن يكون فسادهم عندهم صلاحا وهم لا يشعرون ذلك فساد. نعم، هم لا يشعرون بأنه فساد، لكنه من آثار فسادهم الأكبر وهو إعراضهم وتركهم للحق واتباع الحق، ولكن لا يشعرون، لكن حرف تأكيد واستدراك، ولا بد فيه من نفي وإثبات. إن كان قبله نفي كان بعده إيجاب، وإن كان قبله إيجاب كان بعده نفي، ولا يجوز الاقتصار بعده على اسم واحد إذا تقدم الإيجاب. يعني ما تقول جاء زيد لكن عمرو، ولا يجوز الاقتصار بعده على اسم واحد إذا تقدم الإجابة، ولكنك تذكر جملة مضادة لما قبلها كما في هذه الآية. وقد وقولك جاءني زيد لكن عمرو لم يجئ، لابد أن تقول لم يجئ، ولا يجوز جاءني زيد لكن عمرو ثم تسكت، لأنهم قد استغنوا ببل في مثل هذا الموضع عن لكن، وإنما يجوز ذلك إذا تقدم النفي كقولك ما جاءني زيد لكن عمرو. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.